الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعبر إشارات نتناول اليوم قضية من قضايا الوجود الكبرى، ومسألة من مسائل الدين العظمى. سأتحدث عن الإيمان الذي هو النور المتوقد والطاقة المتوهجة في نفوس وصدور المؤمنين. الإيمان الذي يغير حياة الناس رأسا على عقب ويأخذهم نحو المراقي والكمالات. الإيمان القوة العظمى التي لا تواجه ولا تجابه ولا يتحداها أحد. الإيمان واليقين. وسأبدأ الحلقة بسؤال ليس للتشكيك وإنما للتأكيد: هل نحن مؤمنون؟ والإجابة نعم، الحمد لله، آمنا بالله ربا، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وآمنا بكل رسل الله الذين أمرنا بأن نؤمن بهم، آمنا بالملائكة، آمنا باليوم الآخر بكل تفاصيله والغيبيات الكبرى، الجنة والنار والقيامة والحشر والصراط والميزان ونعيم القبر وعذابه، آمنا باليوم الآخر، آمنا بالقدر بخيره وشره، آمنا بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، آمنا بأن لهذا الكون خالقا مدبرا وإلها مصرفا، وأن الوجود في قبضة الله جل جلاله، وأنه لا يفلت أحد من قبضته ولا يخرج أحد على سلطانه أو عن سلطانه. آمنا بأن الله رب العالمين وأيقنا بذلك. ما الإيمان؟ الإيمان ليس مجرد التصديق والتصور المعرفي فقط، الإيمان الإقرار واليقين الجازم والاعتقاد الحازم الذي لا يتطرق إليه شك ولا يعتريه نقص ولا ظن. الإيمان كما قال الحسن البصري يعرفه: أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. الإيمان أن تعامل الله بالثقة، وأن تعامل الله باليقين، وأن تدرك إدراكا جازما ينعكس على حياتك وعلى تصرفاتك. وهذا معنى قولنا: الإيمان عند السلف اعتقاد وقول وعمل. نعم، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم، الإيمان اعتقاد بالجنان وتصديق بالأركان وطاعة للرحمن ومعصية للشيطان. الإيمان أعظم شيء في ديننا، وأعظم شيء في وجودنا، وأعظم شيء في حياتنا. هذا الإيمان العظيم ليس بالادعاء. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان شيء شفاف ورقيق يتسرب إلى النفس ويتسلل إلى الفؤاد، نور يدخل القلب فيشرق القلب ويضيء. الناس يتلذذون بالمنكر ويستمتعون به، وهو تجده منقبض ومستاء، يتلذذ بمناجاة الله وبالأسحار وبقيام الليل وبتدبر القرآن. لذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول لو آمنتم حق الإيمان لما شبعت قلوبكم من كلام الرحمن. الذي يتلذذ بالأغاني ويطرب للموسيقى هذا لأن في قلبه هذه الأمور. أما الذي يبكي للقرآن يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هم المؤمنون. نعم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. وكلمة حقا فيها إشارة إلى أن من الناس من هو مؤمن مزيف، مؤمن مدعي، مؤمن بالشعارات، مؤمن نظريا، مؤمن ظاهريا. أما الإيمان الحقيقي الذي توقن بأن الله مطلع عليك ويراقبك يجعلك تستقيم فيما تقول وفيما تكتب وفيما ترى وفيما تتكلم حتى في خواطرك، لأن البشر إذا لم يطلعوا على الخواطر فإن الله يعلم السر وأخفى. هذه الدرجة من الصلة والتعلق والتعظيم والإجلال هو الإيمان ببساطة. هل نحن مؤمنون؟ علينا أن نقرأ صفاتهم في صورة سميت باسمهم المؤمنون، صورة تسمى بصورة المؤمنين. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون الذين آمنوا وأيقنوا واستيقنوا واعتقدوا وجزموا وأدركوا وأقروا وقر في قلوبهم. صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صفاتهم السلام، كل صفة تحتاج إلى حلقة من حلقات إشارات، ولكن هذه الصفات جمعت في أمرين، في عبادات وأخلاقيات، وأخلاق ومعاملات. عبادات، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عبادة، والذين هم عن اللغو معرضون سلوك، والذين هم للزكاة فاعلون عبادة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين سلوك، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون سلوك، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون سلوك، والذين هم على صلواتهم يحافظون عبادة. الإيمان يقين ومعتقد وتصور صحيح للكون وللوجود، يقين جازم وإدراك قاطع بأن الله كل شيء، أن كل شيء بيد الله، وأن ما قاله الله حق، وأن ما أنزله في كتابه صدق، وأنك ينبغي أن تخضع له وأن تذعن لسلطانه وأن تذل لجلاله وأن تكون عبدا طائعا منقادا مسكينا ذليلا حسيرا كثيرا بين يدي ربه مولاه. هذا اليقين وهذا الإيمان يولد العبادة الصحيحة والسلوك القويم. هذا اختصار أرجو أن لا يكون مخلا لقد أفلح المؤمنون حتى قوله تعالى أولئك على وعلى صلواتهم يحافظون. بذلك أيها الأحبة نكون قد علمنا أن هذا الإيمان شيء عظيم يقوم على ظاهر فيه استقامة وعلى باطن فيه يقين. يقوم الإيمان على اعتقاد وعمل، على قول وعلى فعل، وبالتالي نستطيع أن نجزم عندها بأننا نحتاج جميعا في هذا العصر الذي اهتزت فيه ثواب اليقين واهتزت فيه حقائق الإيمان في عصرنا أن نقول بأننا فعلا نحتاج لهذا الإيمان، نحتاج لهذا اليقين. كيف نكسبه؟ عبر قراءة القرآن والتأمل في ملكوت الله تعالى العظيم في هذا الوجود، وعبر حضور حلق العلم والدرس وملازمة الأخيار من المؤمنين إلى غير ذلك، هذا مما ينمي الإيمان ويحفظه ويثبته. أما وجود الإيمان أصلا فإنه من رب العزة والجلال، هو الذي يهب الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. نسأل الله أن نكون منهم وأجعلنا منهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على استماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.